محمد عبد الحي رشوان أرسل لنا صورة للمبدع عمر خورشيد صاحب هذه النغمات اللي بنستمع إليها اسمها حتى آخر العمر. مرة تانية بشكر أمين هلال عليها. محمود عبد المنعم وبيقول: لا تقل إن فلانا لا يعرفني إلا عند الحاجة، بل قل الحمد لله الذي أكرمني لقضاء حوائج الناس. إيمان السقعان بتقول: لا يخدعك بقولهم إن فاقد الشيء لا يعطي، بل قل لهم فاقد الشيء حينما يمتلكه يعطي وببذخ، لأنه أدرك الناس بمرارة فقده. وبيقول بتوافقها شيرين الشافعي وبتقول: أنا مع المقولة المعدلة، فاقد الشيء يعطي وبسخاء وبدون مقابل. عندنا معلومة جديدة من الصديق عبد الرحمن عثمان. صديقنا عبد الرحمن عثمان بيقول لنا عن مدلول الـ14 رقم اللي على بطاقة الرقم القومي. بيقول: الرقم الأول يسار 2 بيخص مواليد من سنة 1900 إلى 1999، أما الرقم 3 فبيخص المواليد من سنة 2000 ل 2099. الأرقام من الثاني وحتى السابع تاريخ ميلاد صاحب الرقم القومي، ومن الثامن والتاسع كود المحافظة اللي ولد فيها صاحب البطاقة، ومن العاشر الرقم العاشر وحتى الـ13 تسلسل الشخص على الكمبيوتر بين المواليد. أما الرقم الأخير على بطاقة الرقم القومي فده وضعت وزارة الداخلية للتحقق من صحة الرقم القومي وأن البطاقة غير مزورة. بشكرك صديقنا عبد الرحمن لأنها فعلا معلومة في كتير من حضرات المستمعين وإحنا كمان ما كناش عارفينها. مريم نور بترسل لنا: 10 عادات سيئة يجب أن نتجنبها في العمل: الغطرسة والتكبر، مقاطعة الزملاء، التأخر، التظاهر بالمرض، السلبية، الغيبة والنميمة، وتناول المشاكل الخاصة في العمل، ونقل الحوارات أو المعلومات لرئيسك المباشر. ساعتنا 8:15 بعد طريق السلامة، إن شاء الله نعود ونلتقي مع مساهمتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم: بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلام. أعزائي المستمعين أهلا بكم. في سؤال دايما بنتسأله كده: أنا اشتريت سيارة مستعملة يعني برخصة سارية، المفروض أعمل إيه؟ هل لو نقلت ملكية ورحت غيرت الرخصة الضريبة بتاعتي مش هستفيد بيها اللي موجودة في السيارة؟ السيارة لسه قدامها سنتين مثلا في الضريبة، هل أعمل كده ولا تنيني ماشي بالرخصة باسم المالك القديم لغاية ما تنتهي وبعد كده أبقى أروح أغيرها؟ لا، أنا ده إجراء مش مظبوط. خلينا نقول إيه الإجراء المظبوط. الإجراء المظبوط: أنت اشتريت سيارة بتنقل ملكيتها. تنقل ملكيتها يعني إيه؟ بأحد وسائل نقل الملكية المعروفة اللي أهمها التوثيق في الشهر العقاري. يبقى بتروح حضرتك تنقل الملكية، المالك بيبيع لك في الشهر العقاري، بتوثق هذا الإجراء وبتاخد شهادة مخالفات. يبقى بيجيب لك بعد طبعا ما تتأكد من السيارة والكلام اللي احنا قلناه قبل كده، السيارة وفحصها والكلام ده تتأكد منه، وبعد كده بتتم هذا الإجراء بالتوثيق في الشهر العقاري وبيجيب لك شهادة مخالفات حديثة. يبقى كده هو انت مسؤول من تاريخ نقل الملكية ده عن السيارة وعن مخالفتها. تاخد ده وتتوجه لإدارة المرور المختصة، بيتم فحص السيارة. ونقطة مهمة جدا يعني تطلبها من المالك، انه يجيب لك صورة بوليسية التأمين السارية. ليه صورة بوليسية التأمين السارية؟ لان بوليس تأمين بيبقى فيه ليها صورة في ملف السيارة، وبيبقى فيه صورة مع المالك، عشان لما تعمل بوليس التأمين ما تعملش بوليس التأمين جديدة، تعمل ملحق بوليس التأمين بتغيير اسم المالك فقط او رقم السيارة، بتستفيد من البوليس التأمين القائمة. تروح المرور بيعمل اجراءات الفحص، وما تدفعش ضريبة بقى، بتستفيد من كل مليم في الضريبة السابقة، يعني الضريبة لا تسقط. دمكها سنتين في الضريبة، بتستفيد بهاتين السنتين في الضريبة بتاعتك، ما بتدفعش ضريبة، بتكمل مدة الترخيص القائمة ولكن باسمك، السيارة تكون باسمك، تاخد رخصة باسمك، تبقى السيارة باسم حضرتك بعد ما بتسلم شهادة المخالفات وتعمل إجراءات نقل القيد والملكية، وكده تبقى عملت الإجراء السليم مروريا والسليم قانونا. تشتريت سيارة بتثبت ملكيتك ليها، وبعدين بترخص السيارة باسمك. إنما الطرق بقى الأخرى، إن أنا خايف الضريبة تضيع، لا الضريبة مش هتضيع، تستفيد بكل قرش في الضريبة. أي إجراء آخر بيبقى له تبعات قدام شوية، لما تيجي تنقل ملكية تلاقي عندك مشاكل أخرى، فده الإجراء المظبوط. أرجو من إخواتنا جميعا اللي بيشتروا سيارات مستعملة يقوموا بهذا الإجراء. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما دائما تصحابكم بالسلام. بالسلامة يا حبيبي. الخير، صباح الجمعة والنهاردة تبدلونا عليكم المعلومة وعلينا المسمع. من كنوز مكتبتنا الإذاعية حنهديكم التسجيلات النادرة. صديقتنا شهناز الأليوبي بتتكلم عن عائلة مرزوق أفندي اللي كانت دايما بتلتقوا بها، وما زلتم في برنامجكم اليومي إلى ربات البيوت. وكانت بتتكلم كمان عن الإذاعية الرائدة صفية المهندس في الفقرات اللي كانت بتقدمها، وكانت دايما بتقول تتصبحوا بالخير. كمان كانت بتتكلم عن فؤاد المهندس وعزيزة حلمي في عائلة مرزوق أفندي، وخالتي بمبة وفقرتها الصباحية الكوميدية كانت دايما بتوقع الناس، وكانت دايما بتحشر نفسها في مواقف، ودايما تقول في ختام اللقاء جملة شهيرة. يلا بينا نفتكر مسمع من خالتي بمبة. الرجل ابو سيد يا اختي دايما حابس دمي، تقوليش يا حبيبتي احنا من فوق رؤوس بعض، باكل نايبه بيني وبينه طار. من جمعة قلت له بقول ايه يا ابو سيد؟ يا عيون ابو سيد، عاوز ازور الست علي. تزوريها؟ تزوري الست علي؟ وماله يا بمبة، تقدري تروحي لها في العصاري كده وافوت عليك، وانا المغربية اخدك ونروح. بقول ايه، ما تتأخرش يا ابو سيد. مش هتأخر يا بمبة، بس على الله ما تقعديش انت بقى عند ست علي تنحلي في فروة اللي تعرفيه واللي ما تعرفهوش. اخص عليك اخص، وانا وش ذلك برضو يا ابو سيد؟ انت ذلك نفسه، ولا تقعدي تفشري بالكلام وتفشري زي عوايدك يا بمبة. اهو انت دايما كده ظالمني يا ابو سيد. ويا ريت يا ستي اكون بظلمك، ويا ريت يا بمبة تشرفيني كده وتطولي رقبتي بدل ما انت مخليها قد السمسمه. شايفين يا اخت الراجل، شايفين الراجل وكلامه اللي ما يسرش ابدا. الغرض يا حبيبتي، قلت بقى اللي يدقق يتعب، وخدت بعضي وجري على الست علي. لقيت عندها ست وجيد وست هنيات ام بخاطرها، وبعد اهلا وسهلا وتقطق من هنا وتقطق من هنا، قعدنا يا حبيبتي ندردش والكلام يودي ويجيب، وانا يا اختي ماسكه لساني عشان الراجل ابو سيد ما يشمتش فيا. بصيت لقيت لك يا اختي ست وجيده بتكلم عن ابوها اللي كان مدير مديريه قد الدنيا، والست عنايات بتتكلم يا هي كمان عن ابوها اللي كان عنده ابعاديه. طب يا اختي اقعد بقى انا اسمع كده وما اتكلمش؟ برضو ربنا زي ما خلق لنا ودان علشان نسمع، خلقني لنسان عشان نتكلم. قلت يا اختي اخد براحة انا كمان،

تبات بدون عائلها، إن أسرة تبقى أطفال لسه مولودة وتفقد أبائها، زي ما شفنا أبناء الشهداء ربنا يصبرهم وربنا معاهم بإذن الله. الحقيقة اللي بيحصل ده والإرهاب المسعور اللي كل ما يتقضي عليه نلاقي ديول طلعت له من أماكن تانية، وكأننا بنحارب اخطبوط، كل ما تقطع له إيد يطلع له ديل، كل ما تقطع له ديل يطلع له إيد. هذا الاخطبوط بيغذيه دماء الشهداء، بيغذيه أيضا من الناحية التانية حقد وكره دفين على مصر. كل ما يلاقوا مصر حققت إنجاز، كل ما يلاقوا في تقدم، كل ما يلاقوا مصر بتقود مسيرة السلام والأمن في العالم، بنار بتغلي في قلوبهم وفي عقولهم وفي أجسادهم، وإن شاء الله هذه النار هتاكلهم. هؤلاء المرتزقة مش بس بيسيئوا لمصر ولا للدين الإسلامي، بيسيئوا للإنسانية كلها، لأن أبدا مفيش في أي دين ولا في أي مكان ممكن حد يقول إن هو مع القتل، مفيش حد ممكن يقول إن هو مع إن أطفال يتموا، مفيش حد يقول إن السيدات في عز شبابهم يبقوا أرامل وبيربوا أيتام. كل ده ضد الإنسانية، ضد الدين، ضد التقاليد، ضد العرف، ضد ناموس الحياة. عشان كده شفنا بقى في الفترة الأخيرة بدأوا هؤلاء المرتزقة يختلفوا مع بعض، وبدأوا يطلعوا مصايب بعض، ده يقول ده بيعمل وده يقول ده بيعمل. وطبعا في اختلافهم رحمة، رحمة أولا هترحمنا من إرهابهم الأسود، هترحمنا من سمومهم اللي بيبثوها عبر وسائل الإعلام، هترحمنا إنهم ربنا يضربهم ببعض لغاية ما يبيدوا بعض بإذن الله. اللي عايز أقوله للناس اللي يهموني، الناس اللي زي المواطنين اللي بيحبوا بلدهم، اللي قلبهم على بلدهم، اللي بيحزنوا لما يشوفوا ابن شهيد، اللي رغم قسوة الموت ومع ذلك الشهداء بنحتسبهم عند الله أحياء يرزقون، وبنقول له يا رب تقبلهم منا شهداء. الناس الطبيعيين دول اللي أنا بكلمهم، بقول لهم مش عاوزين ننجرف في إن ده بيتخانق مع ده وده مش عارف إيه، ونبدأ نشير خناقات هؤلاء الخونة على إنها أخبار وإنها حاجات مهمة إحنا لازم نشوفها ونعرف. لا، إحنا مش عايزين نعرف عنهم حاجة، هم يأكلوا بعض كده لغاية من النار وتأكل نفسها، إن لم تجد ما تأكله يقعدوا يأكلوا في بعض كده لغاية ما يقضوا على بعض بإذن الله وبإذن واحد أحد. هؤلاء الإرهابيين لا يستحقون منا إن إحنا نشير كلامهم أو ننشره أو نعلنه أو نتكلم عنهم. إن شاء الله كلهم يتحرقوا في نار جهنم زي ما حرقوا قلوبنا كلنا على الشهداء وعلى أبناء الشهداء اللي يتموا وهم ما زالوا في سنواتهم الأولى. ألف رحمة ونور على شهدائنا، وربنا يغفر لهم ويتقبلهم عنده من الشهداء، وسيبوا الإرهابيين يأكلوا في نفسهم. كنتم مع مفروسة أوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. في صباح الجمعة الثامنة، صباح الخير والجرايد والمنشطات حالا نبدأها. منشط الأهرام: الرئيس يفتتح القمة العربية الأوروبية بشرم بعد غد، وبسام راضي بيقول حدث تاريخي يجسد مكانة مصر على الساحة الدولية. الأخبار: السيسي يفتتح أول قمة عربية أوروبية بشرم، والرئيس يتلقى اتصال من نظيره الكيني يهنئه على نجاح القمة الأفريقية. مد مهلة التسلم أوراق مسابقة المعلمين ليل الاثنين، والتعليم تتلقى الاقتراحات حول جدول الثانوية العامة حتى الأربعاء. الجمهورية: امتحانات الثانوية العامة 9 يونيو، البداية بالعربي واللغة الثانية آخر مادة. الحكومة بالكامل في العاصمة الإدارية منتصف 2020، ورئيس شركة الإدارية الحايب يستوعب 180 ألف وحدة وأكثر من مليون شخص. الوفد: الفضائح تلاحق قيادات الإخوان في تركيا، وشباب الإخوان يتهمون الكبار بالمتاجرة بدمائهم لتحقيق مصالحهم الشخصية. عرض جدول امتحان جداول امتحان الثانوية العامة على الطلاب لإبداء الرأي، والدستور بيقول 24 قائد أوروبيا يشاركون في قمة شرم الشيخ، الهجرة غير الشرعية على رأس الأولويات، والاتحاد الأوروبي بيقول نقدر مكانة القاهرة. من أخبارنا نعود تاني لهذه القمة بمشاركة قادة 49 دولة. الرئيس يفتتح أول قمة عربية أوروبية بشرم الشيخ. الملك سلمان وأمير الكويت وملك البحرين في مقدمة المشاركين، وزعماء 28 دولة أوروبية على رأس ميركل وماي. سفير الاتحاد الأوروبي: ثلاث قضايا رئيسية على جدول الأعمال، وجدول أعمال مفتوح، الإرهاب والهجرة والقضايا العربية في مقدمة الاهتمامات، والتاريخ سيسجل لمصر استضافتها لأول قمة عربية أوروبية. أيضا من عناويننا: إجراءات سريعة لتسويق المناطق الصناعية بالمحافظات، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد خلال تفقده الجناح المصري بمعرض إيدكس 2019 بأبو ظبي، المعروضات العسكرية تعكس الطفرة الصناعية في مصر، تحالف مصر الإمارات والسعودية والبحرين يوفر بنية لوجود صناعات دفاعية متطورة. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لسد نهر رفيجي بتنزانيا. الخارجية تبحث مع وفد القادة القارة والأركان الأفريقي مكافحة الإرهاب. الهيئة الهندسية تنتهي من 99% من الأعمال المكلفة بها في دمياط للأساس، والتسليم مارس. التخطيط: إدخال 11500 مشروع استثماري على المنظومة الإلكترونية، واتحاد المستثمرين بيقول ثقة كبيرة في النهوض بالصناعة بقيادة الرئيس. وزير الزراعة أدعو القطاع الخاص للزراعة في أفريقيا. وزير الكهرباء: من أوغندا نتطلع لمشاركة التجربة المصرية في النهوض بقطاع الكهرباء مع أفريقيا. الأوقاف تنظم فتح الزوايا أسفل العمارات. المشروعات القومية والمدن الجديدة مطروح تودع سنوات التهميش، تخطيط شامل للمحاور الدولية لسيناء لدفع عجلة التنمية، وإطلاق القمر الصناعي المصري إيجيبت سات أي من القاعدة الروسية مساء أمس. اتفاق لإنشاء مصنع روسي للأوناش الثقيلة بشرق بورسعيد. وزير التجارة يفتتح معرض فيونيكس للأساس ويقول نسعى لإنشاء علامة تجارية تميز منتجاتنا محليا وعالميا. وزيرة التضامن توفير الرعاية ل 5283 طفل بلا مأوى. فاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام هوامش حرة بعنوان قضايا الشباب بين الرياضة والثقافة. قبول الأوراق في مسابقة المعلمين بدون القيد العائلي ومد مهلة تسليم أوراق المسابقة ليوم الاثنين. وأيضا من عناويننا: إجراءات سريعة لتسويق المناطق الصناعية بالمحافظات، وزير الري تخريج 30 متدرب من الكوادر الأفريقية، ومدينة الأساس بدمياط جاهزة للافتتاح الشهر القادم مصنع أخشاب لتلبية مطالب المصنعين. محافظ شمال سيناء: الإرهاب في طريقه إلى الزوال. انتخاب مصر لرئاسة مجلس الأرصاد الجوي الأفريقي، والاختيار يعكس ثقة الأشقاء في قدراتنا. الإفتاء: التصدي لخوارج هذا الزمان أعلى درجات الجهاد. العربية للتنمية: تبني دمج الأطفال ذوي الإعاقة وتحليلات الدم بالحمض النووي تؤكد الشفاء التام من فيروس سي. 50% زيادة في عدد النساء العاملات في 4 سنوات. وكالة الفضاء الأفريقية في ضيافة مصرية، ووكيل وزارة التربية والتعليم يتابع تسليم التابلت لطلاب الجيزة وتكريم ذوي الاحتياجات وحفظة القرآن. ختام الملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية، منظومة متكاملة للوافدين من الخرطوم ومنتدى علمي للمشروعات المشتركة. صربيا تطلب الاستفادة من الخبرات المصرية في السياحة النهرية. بدء التدريس على التابلت في الوادي الجديد ونظام إلكتروني متكامل بمدارس النيل. الانتهاء من وضع التصور المقترح لجدول الثانوية العامة وتفعيل أجهزة التابلت على المناهج الدراسية والمحتوى الرقمي بالمدارس. وزيرة الصحة: فحص 403,000 في مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم وعلاج السرطان بالخلايا المناعية. هكذا يستعرض المؤتمر الدولي للخطوط الاسترشادية لأورام الدم والغدد الليمفاوية والذي انطلق أمس. لإزالة المخلفات بالجيزة والإسكندرية والشرقية وإعادة تشغيل الخط الملاحي بورت توفيق جدة بعد توقف 13 عام، ومترو مصر الجديدة بين هارون ونادي الشمس جاهز للافتتاح مع استكمال المرحلة الثالثة لربط العتبة مع امبابة مرورا بالزمالك. نور حياة تعالج عيون طلاب الإسماعيلية. أسيوط تحارب جشع التجار بمنتجات الصوبات، ومركز للتحكم المركزي بالعاصمة الإدارية 6000 كاميرا لرصد الشوارع، ومركز لتحليل البيانات. 2.5 مليون لتطوير كورنيش القناطر الخيرية، ومصيف بلطيم يستعد مبكرا ممشى جديد بطول 5 كيلومترات ونقاط لتجميع المفقودين. مد الأنفاق إلى قليوب بتكلفة 8 مليارات جنيه، ووصول 11 قطار كوريا ذكيا إبريل 2020. مطار سفينكس الدولي يستقبل أول رحلة خاصة، والموافقة على تخصيص قطعة أرض لمجمع تعليمي بدمياط. والسيدة حلاوتهم المصابة بحادث الضرب الأحمر الإرهابي الضابط رامي فداني بحياته، والبابا توادرس يلتقي مع شباب المغتربين في وادي النطرون. اتأخرنا عليها خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، بعتذر لك وبصبح عليكي. إيمان صباح الفل على كل السادة المستمعين. صباح النور، معلش بعتذر مرة تانية. لا طبعا مفيش حاجة ولا يهمك. حالة الطقس طمنين عليها. هو طبعا احنا ما زلنا في استقرار في الاحوال الجويه اليوم وغدا ان شاء الله. درجات الحراره حول المعدل الطبيعي لها لهذا الوقت من العام، في هدوء في سرعات الرياح، لكن في شبوره مائيه بتكون موجوده في الصباح الباكر وخصوصا على الطرق الزراعيه، ودي بتقل معاها الرؤيه الافقيه، لكن هي شبوره خفيفه يعني بنطمن الساده المستمعين مش هتكون مؤثره على حركه المرور، وبتنقشع في حوالي 9 صباحا. ايضا اليوم في فرص سقوط امطار على السواحل الشماليه ومناطق من الدلتا، وممكن تصل خفيفه جدا الى القاهره على اخر اليوم، لكنها غير مؤثره تماما. بدايه من يوم الاحد القادم ان شاء الله هيكون في ارتفاع في درجات الحراره يوم الاحد وذروته هتكون يوم الاثنين، هتكون اعلى من المعدل بحوالي من 5 ل 6 درجات، لكن هيعقبه انخفاض يوم الثلاثاء القادم، وهيكون طبعا في حاله من نشاط رياح وامطار، وده احنا هنعلنه بالتفصيل غدا السبت ان شاء الله. درجات الحراره العظمى والصغرى دكتوره ايمان؟ بالنسبة للقاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح العظمى من 17 ل 18 والصغرى 10 درجات، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 19 ل 20 والصغرى 11، جنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب 30 من 23 ل 24 درجة والصغرى 10 درجات. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر بشكرك، ودايما نلتقي وتطمنينا عن حالة الطقس. العفو على حضرتك، ودايما سعيدة معكم إن شاء الله بلقائكم. إحنا أسعد. شكرا. شكرا. صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا فل شمسنا وخفة الليلنا حلاوة شمسنا وخفة الليلنا الجو عندنا رابع طول والشمس عندنا الشمس تعانق وجه رمسيس الثاني اليوم، ومعنا حالا زميلنا ومراسل الإذاعة هناك في أبو سمبل عبد الحميد موسى. أهلا بك زميلنا العزيز. أهلا بك وكل مستمع الإذاعة في كل مكان. صباح الخير عليك. وهذه الظاهرة ظاهرة الشمس اللي بتعانق وجه رمسيس الثاني، أو هي عانقته بالفعل بحضور عدد كبير من الزوار الراغبين في رؤية هذا المشهد. بالفعل ما يقارب ساعة ونصف انتهت هذه الظاهرة، والتي استمرت لمدة 20 دقيقة بداية من الساعة 26 دقيقة واستمرت حتى 46 دقيقة، وهي ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل. يمكن كانت خلال هذا العام ظاهرة فريدة من نوعها، حيث غلب عليها الطابع الإفريقي. كما تعلمين هناك أكثر من 13 فرقة من فرق الفنون الشعبية، وأكثر من 23 سفير ممثلين ل 23 دولة إفريقية كانوا متواجدين لأول مرة داخل معبد أبو سمبل ليحضروا هذه الظاهرة التاريخية والظاهرة الإنسانية والظاهرة الكونية التي تحدث مرتين كل عام على وجه تمثال رمسيس الثاني. يعني عدد غير مسبوق عن السنوات الفائتة. بالفعل هذا العام بالإضافة إلى هذا الوضع التاريخي والوضع الحديث بحضور الثقافات الإفريقية لهذه الظاهرة، أيضا كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الزائرين لم نشهده على مدار 5 أو 6 سنوات مضت لم تكن هذه الكثافة موجودة لحضور هذه الظاهرة، حيث تخطت الأعداد 6,000 زائر ما بين مصري وأجنبي من كل أنحاء العالم بمختلف ثقافاتهم ومختلف أعراقهم، حيث كان هناك البنول السياحة الثقافية التي اكتسبت أبوابا جديدة وفتحت آفاقا جديدة للسياحة الثقافية في إقليم جنوب الصعيد. كان هناك السياحة الهندية، السياحة الأندونيسية، كان هناك السياحة الصينية، كل ذلك يمثل زخما وأبوابا جديدة تفتح للسياحة الثقافية في الصعيد خصيصا وفي مصر عامة. زميلنا عبد الحميد موسى مراسل الإذاعة في أبو سمبل، تقدر تنقل لنا انطباعات الزوار وخصوصا من السائحين كانت إيه؟ دعيني أنقل لك الصور. يمكن النهاردة نقدر نقول أن الشمس لعبت بمشاعر الزائرين، حيث كان هناك بعض الغيوم التي نقدر نقول داعبت مشاعرهم، حيث الشمس ظلت تظهر ثم تختفي على مدار 40 دقيقة، وكانت مشاعر الحضور كلما اختفت الشمس خلف السحب كانت قلوبهم تتوقف، مجرد ما تظهر الشمس مرة أخرى كانت ترتفع صيحاتهم مع زخم الفرق الفنون الشعبية التي كانت تعرض داخل باحات معبد أبو سمبل. كان هناك تفاعل واضح داخل أثناء هذه الظاهرة على مدار 40 دقيقة في معبد أبو سمبل، لوحظ من قبل هذه الثقافات المختلفة والتي كانت تنظر بانبهار، خاصة كما ذكرت لك أن بدأت السياحة الثقافية تطرق أبوابا جديدة. كما تعودنا في السنوات الماضية كانت فقط أوروبا هي التي تحرص، وخاصة أوروبا القديمة ألمانيا فرنسا هي التي تحرص على السياحة الثقافية، لكن مع العام المنقضي وهذا العام بدأت أبواب جديدة تفتح، جنسيات جديدة تحضر هذه الظاهرة وتكون حريصة عليها. يعني أنا بشكرك على هذه الرسالة الحية من موقع الحدث من هناك من أبو سمبل، كان معنا زميلنا مراسل الإذاعة عبد الحميد موسى، بشكرك ويا رب دايما مصر تكون قبلة لزوارنا الأحباء. فقرات المستمعين ومساهمتهم الكثيرة اللي بشكرهم عليها فعلا. محمد محمود مرسي بيتكلم وبيدينا معلومة عن الفنان الجميل حسن كامي الله يرحمه، بيقول هو توفي 14 ديسمبر 2018، كان بيمتلك مكتبة كبيرة جدا يمكن من أكبر المكتبات اللي بيمتلكها شخص عربي بأكثر من 120,000 عنوان، ومن ضمنها كتب نادرة أصلية. قبل وفاته اتعرض عليه مبلغ 18 مليون دولار في مقابل المكتبة ولكنه رفض بيعها، وحسب وزارة الثقافة المصرية فإن عدد كبير من الكتب الموجودة من بينها ما هو نادر تماما ولا يقدر بثمن، منها 5 نسخ من كتاب وصف مصر اللي بيرجع تاريخها للحملة الفرنسية على مصر، وسبق وأن باع نسخة منها لجامعة أمريكية بحوالي 100,000 دولار. رحمة الله على الفنان المصري حسن كيمي، وبشكر صديقنا جدا. احنا ساعتنا دلوقتي 8:30، نسمع هذا اللقاء 5 لقلبك، من بعد تاني نرجع لمساهمات أصدقائنا الكرام. هنا القاهرة خمسة لقلبك، واقف خانة قدام العمارة بتاعتنا بصيت لقيت واحدة ست جاية تولول وتصرخ. قول لي يا خوجة. نعم يا ست. انت من هنا؟ ايوه. يعني مش من حتة تانية؟ لا. انت واثق من الكلام ده؟ طبعا. يعني متأنكد؟ طبعا. طب قول لي. نعم. مش دي اعلى عمارة؟ ايوه. 60 دور؟ ايوه. 40 دور على وش الارض والباقي بدرونات؟ ايوه. انت واثق من الكلام ده؟ طبعا. يعني متأنكد؟ الا. طب قول لي. نعم. فين صاحب العمارات؟ موجود. يعني مماتش؟ لا. اقدر اشوفه؟ تقدري. طب فين هو؟ انا هو. انت؟ اه. انت واثق من الكلام ده؟ طبعا. يعني متأنكد؟ الا. طب يكون في علمك انا طالع القمر وان حصل لي حاجة انت اللي حتكون المسؤول الاول. عندك. انت طالع القمر ومستعجلة قوي. وان حصل لك اي حاجه هكون انا المسؤول. طبعا. ليه؟ عشان انت الوحيد اللي شافني وانا طالع القمر. ومن فضلك اوعى من قدام انا طالع القمر. اوعى اوعى. ده باين عندها لطف اللي عايزه ترمي روحها من فوق. اسمعي، طالع القمر ليه؟ في حاجه مزعلاكي؟ مزعلاني وبس. دمتهقاني دمزهقاني دمطفشاني. اه يا قلبي ياني ياني مالكش بغدي في الدنيا ياني. اوعى يلا سيبني انا طالع القمر. لا هحوشك، تعالي هنا. اوعى تحوشني انا طالع القمر. لا تعالي له. اوعى تحط ايدك علي انا في عصمة راجل. ولما انت في عصمة راجل ما جاش يطلع معاكي ليه؟ يجي؟ ده انا طفشانه منه، ده انا هربانه منه. وهربانه منه ليه؟ اصل اتجوزته غيابي. وتتجوزيه غيابي ليه؟ كان عدم مفهمانيه حصرتي عليه اول ما شفته. ازعى يا اخويا طول كده. كان في ليله الدخل لابس بدله الفرح والشراب طال الملياقة. ابقى اقعد انا معاه ده؟ لا. اعيش انا معاه ده؟ لا. سيبني انا طالع القمر. اوعى تحوشني انا طالع يا ستي. بس استنى، طالع القمر عشان جوزك طلع ازعى؟ أيوة. الراجل عيبه جيبه. جيبه؟ ما هو ده اللي مطفشني منه، ما هو ده اللي مغضبني منه. اقول له يا راجل هاتلي معاك بكره بتعرف فجل. يقول لي واجيب لك فجل ليه ما دام ما بيعملش تسمم. عاوز يسمني كده اهو، عايز يموتني. يا خبر ابيض. انا اقعد مع ده؟ لا. انا اعيش مع ده؟ ابدا. طب سيبني انا طالع القمر. يوه. اوعى تحوشني انا طالع القمر. طب بس استنى بس، مش يمكن ما بيحبش الفجل؟ كنت تقولي له واشتري لك حاجه تانية. يا ريت يعرف يشتري حاجه. ديك النهار قلت له يشتري لي جابونه. يشتري لي جابونه. ايه جابونه؟ جابونه دي ايه؟ يروح يجيب لي اباجوره. ايه المصيبه دي؟ انا حاسني انا طالع القمر. ايه بس الحكايه دي؟ تصدق بالله لا اله الا الله، اول ما اتجوزته كان تاجر كازوزه بلدي. ايه كازوزه بلدي؟ ايوه عرق سوس. مدنت وعلمت ونورت لغايه ما بقى شربت لي. وبعدين نفسه تكبر عليا؟ لا. ايده تتمد عليا؟ لا طبعا. ابقى اقعد مع ده؟ ايش انا مع ده؟ لا طبعا. سيبني انا طالع القمر. يا ستي بس اوعى تحشني انا طالع. ايه انت فاكره الحكايه ايه؟ سبه لا طالع القمر كده من غير حاجه، ما فيش اجهزه، ما فيش معدات، ما فيش صواريخ. ليه يا اخويا؟ هي العماره ما فيهاش اسانسير؟ لا ما فيهاش. ما فيش نور على السلم؟ ما فيش. ولا ما يهمنيش من الضلمه. طالع القمر يعني طالع القمر. تكونيش بتعملي كده عشان الجرايد تكتب عنك والمجلات تيجي تصورك والاذاعه تسجل لك عشان تاخدي شهره ويقولوا اول واحده طالعه القمر بعد لايكا. يا نهارك اسود يا دي الراجل يا بمخ تخين. لا انت فاكرني طالع القمر زي الكلب لايكا؟ امال ايه؟ هاو هاو هاو. ده انا جايه غضبانه من جوزي وطالع القمر بنتي اقعد عندها يومين. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. أم أحمد بتشاركنا وبتتحدث عن لغة الجسد، بتقول التراجع للخلف بسرعة يعني عدم صدق من يتحدث إليك، وحك الشخص لعيني دليل عدم اتفاقه معك، تقطيب الجبين والنظر لأسفل بعبوس دليل عدم الرضا، وعند المصافحة الشخص الذي يضع يده فوق يد من يصافحه دليل على التسلط. شكرا لك يا أم أحمد. يلا فاصل، بعده من تاني نواصل. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. ده عم مجاهد فرحان هو وعيلته بمحصول الأرض، المية والأرض اللي هم راسنا. وده حال عم مجاهد لو ما عملش حساب المية. اي مصر فيها مشكله ميه يا باشمهندس. ايوه لازم نفتكر ان في دول بيشاركونا في ميه النيل وحصتنا من الميه محدوده والناس والصناعه بيكتروا، يعني لازم نعمل حساب الميه عشان كل واحد يضمن نصيبه. فعلا، لان الزراعه بتستهلك اكتر من 3/4 ميه النيل وما فيش غيركم هيحافظ عليها. صح صح يا باشمهندس. وعشان خاطرهم هحافظ على الميه بعناية. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. قطرات الندى، سلوان محمود، في الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك. يعني هي رسائل كتيرة مش قادرة الحقيقة أني أنا أتوصل لمن كان راغب في إعادة لسماع صوت واستعادة صوت الجميلة الراحلة سلوان محمود وقطرات الندى، لعلك أو لعلك استمعتي إليها الصديق أو الصديقة الكريمة. كمان في تحية من إبراهيم محمد وحنان محمد ولاء حمدي وعلاء الدين مرسي وسامح السراج، كلهم بيحيوا إذاعة البرنامج العام وبيقولوا إن إحنا متعودين إن إحنا نسمعها. وكمان في معلومة من عادل راغب الطحاوي بيقول الملوخية من النباتات اللي بتحتوي على فيتامينات ومعادن عالية التركيز إذا تم زراعتها بطريقة صحيحة بوضع أوراقها وتكون اتجاه الشمس طول النهار حيث تتجه القمم النامية لتنتظر شروق الشمس صباحا ثم تدور معها حتى الغروب ثم تعود ناحية الشرق لتنتظر الشمس وظهورها وشروقها من جديد. بشكرك عليها يا صديقنا. كمان من المساهمات اللي عندنا نقول منال علام بتقول إذاعة البرنامج العام اتربينا عليها وتعلمنا منها، ياريت لو في البرامج الغنائية زي عوف الأصيل زي الدندرمة، كان الحقيقة يعني احنا تعلمنا من منها رزق الإنسان مكتوب، اتعلمنا منها قيم كتيرة جدا من خلال كل ما يذاع من هذه البرامج الغنائية. محسن نور بيقول معلومة اتعلمتها ومارستها، المشي يعني رياضة سهلة جدا ليها أعلى تأثير من الجري بشرط تكون خطوة المشي منتظمة ومتكررة بانتظام على مدار 3 مرات أسبوعيا، نتائجها رائعة من الناحية لياقة الجسم وتحسين القدرة. بشكرك يا صديقنا. رجب أبو محمد بعت لنا الحقيقة معلومة عن شخصية المخرج السينمائي حسام الدين مصطفى، حيث تمر اليوم 22 فبراير الذكرى 19 لرحيله. بيقول هو من مواليد 5 مايو سنة 26، اتخرج من المعهد العالي للسينما سنة 50، سافر لأمريكا لدراسة الفن الإخراج وعاد للقاهرة ليقدم لنا الأعمال السينمائية علامة من علامات تاريخ السينما منها النظارة السوداء الإخوة الأعداء، كلمة شرف، وكمان في قدم مسلسلات ناجحة كتير زي عصر الأئمة. رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 فبراير من عام 2000 عن عمر ناهز 74 عام. بشكرك صديقنا رجب أبو محمد. همسة عتاب جاء موعدها الآن، نستمع إليها من بعدها نود من تاني. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة والدة زينب عادل فوزي عبد الحفيظ المقيمة في الهرم محافظة الجيزة، والتي تقول فيها: بنتي خلصت الثانوية العامة السنة اللي فاتت، وجالها في التنسيق المعهد العالي للدراسات المتطورة شعبة تجارة ومحاسبة في القطامية، وهي ظروفها الصحية صعبة وظروفنا كمان ما تخليناش نتحمل مشوارها كل يوم. كل اللي طالبينه انه يتم نقلها لنفس المعهد بس فرع الهرم، مش عاوزين نغير من كلية لكلية تانية ولا من محافظة لمحافظة. طلب انساني، ياريت يوصل لمعالي وزير التعليم العالي، ينظر لحالة بنتي زينب بعين العطف ويخفف عنها بالموافقة على النقل. يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير التعليم العالي بالرد التالي: تم بحث الموضوع مع السيد مدير عام الإدارة العامة لمكاتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، أفاد بأن التحويلات كانت تتم عن طريق شبكة الإنترنت، وكانت بنسبة 10% على الأعداد المقررة فقط، ولا يوجد استثناءات بمكاتب التنسيق احتراما لأحكام القانون والدستور. لذا نعتذر عن عدم تلبية رغبة الشاكية في التحويل. شكرا. شكرا للسادة المسؤولين الذين تعاونوا مع البرنامج في حل مشكلات السادة المستمعين، ونحيطكم علما بأن البرنامج يتلقى الشكاوى على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى أن نلتقي في حلقة ردود قادمة، لكم تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. عدد كبير من المستمعين: هشام محسوب، أبو عمار، محمود فتح الله، أيمن شاهين، أحمد هيبة، كلهم اتكلموا عن برنامج شهير كان على خريطة البرنامج العام، كلمتين وبس، ومعلومات عنه إن هو اتقدم سنة 68، وطبعا كان هو بيعالج سلبيات المجتمع المصري بطريقة متميزة بصوت رائع. فؤاد المهندس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. في الدنيا حاجات رفيعة، حاجات صغيرة الناس بتستهون بيها، ويمكن مع الوقت تبقى لها نتائج خطيرة. سألتني زي إيه؟ هقولك زي إيه. زي النور اللي والع في مكاتب الحكومة، جايز لما تبصله في يوم تلاقيه ما ياخدش كتير، ما يخسرش البلد كتير. لما تبصله في 10 سنين ممكن النور الضايع اللي كان متولع والشمس طلعة، ممكن ده يعمل مبلغ يجدد المصلحة كلها ويبيضها وينظفها ويصلح واجهتها بدل ما يمعشش تراب وعنكبوت. الحنفية اللي بايظة في البيت ده والبيت دوكها ممكن ما تجرش في اليوم مية كتير، لكن في 10 سنين ممكن تعمل مبلغ ممكن يسقي 5 فدادين في الصحراء ويزرعهم. بلاش ده كله، كوباية الشاي اللي بتطلبها وانت لسه شارب قهوة جايز ما تأثرش في ميزانيتك. هتقول ايه يعني شلن ولا باريزة ولا نص جنيه ولا جنيه؟ لما تحسبها في اليوم هتلاقيها كلام فاضي لو حسبتها في 10 سنين. بلاش تبصلها من الناحية المادية، بصلها من الناحية الصحية. شاي ورا قهوة وراهم شاي وراهم قهوة، كل ده يأثر على أعصابك ويخليك ما تعرفش تنام. تعمل إيه؟ تاخد منوم علشان تنام. خدت المنوم ما نمتش، مضطر تروح للدكتور، تروح للدكتور وتبتدي تصرف على الدواء. تبقى مش عارف اللي حصل لك ده إيه. ما انت كنت كويس يا أخي، إيه اللي جرالك؟ اللي جرالك زي نقطة المية اللي نازلة من الحنفية، يوم بعد يوم وسنة بعد سنة لحد نقطة المية ما تخرم الحوض. معدتك كده وأعصابك كده، ما يظهرش التأثير من الأول، لكن مع الوقت تبص تلاقيك تعبان وصحتك مش هي. في قانون من قوانين الدنيا، الحاجات الرفيعة ممكن تأثر أكتر من الحاجات الكبيرة. مجدي عبد العاطي كمان بيتكلم عن هذا اللقاء مع فؤاد المهندس، وبيدي برضو المعلومة ان هو كانت اول حلقة سنة 68، البرنامج كان بيبدأ المصري بيومه للحد من سلبيات الشعب. محمد محمود مرسي في معلومة، مش معلومة هي حكاية، بيقول حدثت بالفعل. بيقول فلاح مصري بسيط وضع في صندوق مسجد سيدنا الحسين رسالة انه محتاج 200 جنيه عشان جهاز بنته، وكتب اسمه وعنوانه، وكان الرئيس الراحل عبد الناصر بيأمر بفتح هذا الصندوق وقراءة ما فيه لمعرفته بان بسطاء الشعب يرسلون شكواهم للحسين، وامر له ب100 جنيه من الرئاسة، وقال وصلوا هذا المبلغ اليه وقالوا دي من عبد الناصر ردا على رسالتك للحسين. بعد أسبوع قرأ الرئيس عبد الناصر رسالة أخرى من نفس الشخص البسيط، وقال نفس الرجل إنه وصلت له 100 جنيه بس، وعبد الناصر أخذ 100 الآخرين لنفسه وطلب إنه يرسل الباقي مع حد تاني بس غير عبد الناصر. وكان رد فعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ضحكة يعني جميلة جدا من يعني سذاجة هذا الشخص، كان جميل أوي. شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان دايما في تواصل مع شعبه، عشان كده مكانته ما زالت في قلوب هذا الشعب. كمان من المشاركات اللي عندنا كتيرة، إيمان السقعان بتقول نهر النيل جاء اسمه من مصطلح يوناني نيلوس واسم إيجيبتوس، وكان بيطلق على مصر قديما في أوروبا. وإحنا بنشكرك على هذا هذه المساهمة إيمان، وهي كانت طلبة أنها تسمع مسمع كوميدي لشويكار وفؤاد المهندس وموهوب وسلامة. لو موجودة يا أميني ممكن نسمع جزء منها. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأصواني، إخراج مصطفى صادق. أستاذ موهوب، الله، مين؟ سلامة، أهلا سلامة. موهوب. الله، احوالك ايه؟ نحمده. وانت يا سلامه؟ نحمده. فينك يا راجل؟ ايه الغيبه الطويله دي؟ سنه كامله ما اشوفش وشك. ايه طفشان مني يا سلامه ولا ايه؟ استغفر الله. طفشان؟ وده كلام ده؟ والله مشاغل يا موهوب. قعدت شهر واتنين من العيد الصغير اللي فات، اقول يمكن يجي النهارده، يمكن يجي بكره، لحد السنه يا اخي ما مر. على خير، على خير باذن الله. والله انت وحشتني قوي يا موهوب. انا بصراحه سمعت انك اتعينت هنا مدير علاقات عامه في الشركه، قلت واجب ابارك لك برضو. مبروك يا موهوب. الله يبارك فيك يا سلامه. ايه ومبسوط في الشغل؟ والله يا سلامه مبسوط، وحاسس ان الدنيا خلاص هتحلو وهتروق. طبعا طبعا طبعا طبعا. لكن قول لي مين اللي عينك هنا يا موهوب؟ والله يا سلامه انا تعينت بالصدفه. بالصدفه البحته. البحته. انا فاتح الجورنال يا سيدي، لقيت واحد توفي كان بيشتغل مدير علاقات العامه لشركه الخيال الوطنيه. ما تفهمش بالصدفه، كان عندي وقت فاضي وبالصدفه حسيت اني لازم اعزي صاحب الشركه، فلبست ونزلت ورحت على الشركه. كويس. وسالت عن صاحب الشركه، بالصدفه كان موجود يا سلامه. دخلت لقيته ماسك صوره مدير العلاقات العامه وهاتي عياط. لا حول الله. طبطبت عليه ومسحت دموعه. طبعا طبعا. عيط تاني، قعد يقول كلام مؤثر يا اخي. فبالصدفه قال: مين يعوض المدير؟ مين يسد بحله؟ هلاقي زيك فين؟ رحت انا متغاظ بصراحه كده يا سلام، وقايل له: انا يا اخي، انا اسد، انا اعوضه قوي. قال لي: صحيح. قلت له: عيب، عيب عليا ادب على راجل بيعيط؟ راح جايب ورقه وقام عيني. محمد عبد الحي رشوان، ومعلومة عن السيدة صفية المهندس أو رئيس الإذاعة المصرية، سيدة شقيقة الكوميدي الجميل فؤاد المهندس، كانت عاشقة للإذاعة فعلا. ولدت سنة 22 من ألقبها أم الإذاعيين، والدها اللغوي ذكي المهندس حاصلة على ليسانس الآداب، وطبعا كان ليها من أشهر ما قدمته البرنامج الشهير إلى ربات البيوت، السيدة الإذاعية الرائدة صفية المهندس. المستمعات صباح الخير. في ندوة ضمت عددا من المهتمين بالدراسات الاجتماعية والنفسية وعددا آخر من الأزواج، دارت المناقشة حول الصفات والمزايا التي تصنع الزوجة المثالية. وكانت أول الصفات التي التقى عليها غالبية الأزواج هي الروح المرحة التي تتحلى بها الزوجة، وقدرتها على التحكم في أعصابها والابتسام في أحرج الأوقات. وقد ترجم هذا المعنى أحد الأزواج بقوله: إن المرأة المثالية هي النسمة المعطرة التي تهدئ أعصاب زوجها في ثوراته وأزماته، وهي القادرة على إخفاء الأنباء السيئة عن زوجها حتى يصبح على استعداد لسماعها دون أن تضاعف من متاعبه، ثم هي التي تضيء بثقتها فيه أنوار الأمل والتفاؤل في قلبه. وعندما سأل أحد العلماء: وهل لذكاء الزوجة نصيب من بين هذه المواصفات؟ أجمع عدد من الأزواج على أنهم يفضلون طبعا أن تتمتع زوجاتهم بقدر من الذكاء على أن يكون أقل من مستوى ذكاء الرجل. ولكن واحدا منهم كان أكثر صراحة، وهو من المشتغلين بالقانون، حيث قال: للإنصاف فإنني أعترف أن زوجتي تفوقني ذكاء، ولكنها لا تحاول إبراز هذا التفوق خاصة أمام أولادنا، بل هي توحي إلي بلباقة من خلال مناقشتنا بالرأي السليم الذي يجب أن يكون دون أن تهتز شخصيتي أمام أبنائي. وهي تستعين بهذا الذكاء في الإشراف على تربية أولادها ومشاركتهم في مراجعة دروسهم وكذلك في شؤون البيت الاقتصادية، فهي بذكائها تعرف أكثر مني كيف تظفر بالسلعة الجيدة وبالثمن المناسب. أما عن ثقافة المرأة فقد اتفق جميع المشتركين في الندوة على أنه لابد للزوجة المثالية أن تتلائم مع العالم الذي يعيش فيه زوجها، بمعنى أن تتابع أولا كل ما يجري حولها من أحداث الحياة، وأن تهتم بصفة خاصة بدراسة الهواية التي يحبها زوجها. فإذا كان قارئا إيمان كمال الدين توتا كمان بتتكلم عن هذه السيدة الجميلة صفية المهندس، من أوائل الأصوات النسائية شاركت في ركن المرأة اللي أصبح إلى ربات البيوت، وفي قدمت حلول كتيرة لمشاكل الكتير من السيدات، حازت على العديد من الجوائز من وزارة الثقافة والإعلام، وكمان اشتهرت بلقب أم الإذاعيين ليس لكبر سنها، ولكنها كانت اسم بارز عصرة جيل الرواد، كانت بالفعل أم لكل الإذاعيين، كانت مشهورة بالحب والعطف للجميع وعدم البخل بخبرتها الطويلة لأي أجيال، فضلا عن الكثير من الأعمال اللي قدمتها اللي كانت بتخص فيها المرأة مش المصرية بس العربية. شكرا ليكي يا إيمان على هذه المعلومة. كذلك إذا كانت هوايته الرسم أو الموسيقى أو الزراعة، فالزوجة التي تشارك زوجها هوايته تقود سفينة الأسرة إلى شاطئ الأمان. وسأل أحد العلماء جماعة الأزواج: وما رأيكم في الفتاة التي تبدي من جسمها أكثر مما تخفي، هل ترضونها زوجة؟ وكان رأي غالبية الأزواج أن الرجل قد يبدي إعجابه بالجديد والحديث، ولكنه لا يفكر لحظة أن يتخذ صاحبته زوجة له. وفي نهاية الندوة اتفق الجميع على أنهم لا يستطيعون تماما تحديد مصدر الجاذبية التي تشدهم إلى زوجاتهم، هل هو جمالها؟ أو حديثها أو عطفها وحنانها أو تصرفاتها ومسلكها معهم ومع الآخرين وكل ما يعرفونه، أن شعورا خفيا يجذبهم إليها، وأنها تحمل طرازا خاصا من الجمال لا يتوفر في امرأة أخرى، وقد لا يلمس أحد هذا الجمال إلا زوجها، فهو الذي يراه بقلبه قبل عينيه، ولذلك قل أن يراه أحد غيره. والله بودنا ان احنا نكمل هذه الكنوز الجميلة ونستعيد اصوات اساتذتنا اللي علمونا ازاي ان احنا نقعد قدام الميكروفون ونتكلم ونوصل صوتنا لحضراتكم، بس معلش الوقت. نسمع اخبار خفيفة وما تيسر من مساهمات حضراتكم يا رب نقدر ان احنا نكملها. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. خفيفة. بعد صباح الخير يلا على عناويننا. العالم يحتفل باليوم الدولي للغات بالأمس لتعزيز الوعي بالتنوع اللغوي والثقافي والتأكيد على أهميته في تشكيل الوعي. مصر تسترد آخر أجزاء لوحة سيشن نيفرتون من أستراليا. الراكب الآلي في مهرجان الهجن بشرم الشيخ. نجوم الفن في مهرجان أسوان لأفلام المرأة. وأبو سمبل تزين لاستقبال تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس 40 سفير مع زوجتهم للترويج للسياحة المصرية، والشمس عانقت وجه رمسيس الثاني اليوم. إزالة إشغالات المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية. وحفلة لفرقة الإنشاد الديني. ومن أخبارنا الرياضية: القلعة الحمراء يتحدى التمسك بجدول 8 يناير ورفض مواجهة بيراميدز 28 فبراير، والإسماعيلي جاهز لمواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال ببرج العرب، واللقاء فرصة أخيرة لمواصلة المنافسة. اليوم ختام البطولة العربية للبولينج، والهلال السعودي في الإسكندرية غدا لملاقاة الاتحاد في إياب دور الثمانية لكأس زايد. وزير الشباب والرياضة يؤكد دعم مشروع المواهب والبطل الأولمبي. وبعد استقبال الرئيس لرئيس الكاف صبحي يتفق مع أبو ريدة على برنامج إعداد المنتخب لأمم أفريقيا. ومدبولي يتابع استعداد المحافظات ومنها السويس والإسماعيلية لهذه البطولة اللي بنتمنى يا رب أنها تخرج بشكل لائق باسم مصر. على موجة البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه، وفي الاحتفال بذكرى الوحدة بين مصر وسوريا، والاحتفال بميلاد الفنان شوكوكو، وأغنيات له والصباح ونجاح سلام وعبد الحليم وفايزة ومحمد أنديل وفريد وأم كلثوم معمونة بطاح 10:05. الساعة 4:15 أطفال النهاردة هذا اللقاء المفتوح مع حبايبنا مع أبرش أبلا شيرين ماجد وأسرة برامج الأطفال. الساعة 9:15 بانوراما عن أهم أحداث الأسبوع ونهاية الأسبوع مع أمل مصطفى. الساعة 12:15 الأوتار الموسيقية مع نازل الدسوقي ودكتور زين نصار. والساعة 12:15 سهرة التاء المربوطة مع المخرجة نانيس أبو زيت والإذاعة عبد الرحمن رشاد. والساعة 2:05 المنوعات الدرامية مع الإذاعي أستاذنا عمر بطيشة. يا رب سهرة سعيدة مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام تتمتعوا بها وتسعدوا. أوقات طيبة، وغدا إن شاء الله يتجدد اللقاء مع أخبار جديدة في هذا البرنامج. أخبار خفيفة. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. موضوع ان احنا نحافظ على المية عندنا في مصر، احنا عندنا ربنا وهب لنا نهر النيل، ودي نعمة محدش يحس بيها الا الناس اللي هم محرومين منها. انا ما ينفعش امشي في الشارع الاقي واحد ماسك خرطوم بيرش ميه بيغسل عربيه وسايب الميه مفتوحه بدون مناسبه، وما يعرفش ان في ناس محتاجه قطره ميه، وواحد عطشان عايز يشرب، واحد زرع عايز اسقيه، ما سيبش حنفيه بايظه فيها جلده عايزه تتركب بتنقط. النقطه البسيطه دي مهمه جدا، مهمه جدا. واحنا يمكن بمر بفتره كل الناس بتقعد تتكلم وتقول ان احنا وسد النهضه والكلام ده، فاحنا نحافظ الاول وبعدين ربنا يحافظ علينا ان شاء الله. دكتور عبد الكافي شرف الدين، استاذ جراحه المخ والاعصاب. حافظ عليها تلاقيها. مع تحيات منى بطاش. زهرة البستان هي كانت من طلبت الاستماع واسترجاع صوت أستاذتنا الجميلة سلوان محمود، وقطرات الندى بتقول العمالقة دول تركوا بصمات في حياتنا وتربينا على سماع أصواتهم وحشونا، وإحنا فكرناكم النهاردة بكم كبير من أصوات أساتذتنا اللي تعلمنا منهم ولسه بنتعلم، ويا رب نقدر إن إحنا نكون فعلا قدمنا شيء ولو بسيط لهؤلاء العمالقة. صديقنا محمود المنشاوي بيشكرنا بيقول حلقة رائعة، شكرا يا فندم بس عشان حضرتك كنت معنا. بيقول ذكريات برامج وشخصيات الزمن الجميل، بس يا ريت تستبعدوا بوسترات المواعظ. لا احنا الى حد كبير ما قلناش بوسترات مواعظ ولا شيء، احنا حاولنا بقدر الامكان نستعيد اصوات اساتذتنا ونفكركم بها، هم فعلا وحشونا وحشتنا طريقة ادائهم الجميلة اللي يعني احنا مش هنقدر نوصل ليهم ولو قيد أمولة. السيد حسن بيقول معلومة بمناسبة تعامد الشمس على تمثال رمسيس إن زوجته نيفرتاري تعرف بالنوبية الحسناء وشاركته قبل الميلاد في اتفاق سلام مع الحيثيين، وأذكر ذلك ولا سيما إنني من أصول نوبية أسوانية. سيد حسن بشكرك على المعلومة. إحنا استضفنا مندوبنا واتكلم إزاي الوفود السياحية كانت منبهرة بتعامد الشمس على وجه الملك، هذه الظاهرة إعجاز فعلا سبحان الله. أنا عاوزاكم بس تعذروني لأن فعلا حضراتكم طلبتم طلبات كتيرة وساهمتم بمساهمات كتيرة، بس أنا مش قادرة فعلا أن أنا أتوصل من كم المساهمات اللي جاءت. خلينا نكرر التجربة دي في الجمعة الأخيرة من الشهر القادم إن شاء الله. أنتم يعني تهدونا المعلومة الجميلة وإحنا علينا المسامع، بس يا رب نقدر أن إحنا فعلا نلبي كل رغباتكم. في كتير جدا طلبوا أبلة فضيلة يسمعوا صوتها، لو قدرنا في نهاية الفترة أن إحنا نسمعها، لو ما قدرناش ممكن نأجلها للجمعة الأخيرة من الشهر القادم. في برضو كتير قوي طلبوا ان هم يستعيدوا المسامع الكوميدية اللي كانت بتجمع ما بين فؤاد المهندس وشويكار، سمة من سمات البرنامج العام كانت في رمضان، كل رمضان كان في حلقات لفؤاد المهندس وشويكار. انت اللي قتلت بابايا. انا يا بابايا مظلوم يا عالم والنبي مظلوم والله. اطلع من دولة يا ساهي اطلع من دولة. مظلوم يا عالم والنبي مظلوم والله. تحت السواهي دواهي اطلع من دولة. انت اللي قتلت بابايا، حلقات فكاهية بطولة فؤاد المهندس وشويكار، اخراج علي عيسى. اطلع من دولة يا سهي انا غير مذنب والله. اطلع من دولة يا سهي انا غير مذنب والله. متهوم يا اختي مظلوم. اهي اطلع. مظلوم يا عالم والنبي مظلوم والله. اطلع من دولة يا سهي اطلع من دولة. مظلوم يا عالم والنبي مظلوم والله. تحت السواهي دواهي اطلع من دولة. قل لي من فضلك يا أخ. نعمين يا سيدنا الأفندي. مش دي برضو حارة ضرب كواكا؟ مظبوط. تبقى هي دي مدرسة ضرب كواكا الخاصة ومحسوبك فراش المدرسة. الحمد لله، ده اللي يدور على مدرستكم زي اللي بيدور على برغوت في عز الصحراء. ازاي يا فندينا؟ ده انت لو سألت ألف من يدلك. ألف بس؟ ده انا سألت 2000 10,000. ده اللي هربان من حكم إعدام ومش عايز يتقفش يجي يستخبى عندكم. يا سلام، للدرجة دي؟ ده أنا بقالي يا ابني 3 أيام بدور على مدرستكم. 3 أيام؟ مشيت مستطيل طوله 36 كيلو متر وعرضه 27 في الجزر. محمود الخضري كان بيكلم عن المأمون أبو شوشة، أستاذنا اللي بيمتاز بخفة الظل. حاولنا إحنا والله ندور على مسمع، بس معلش اللي ما سمعناهوش النهاردة نسمعه الجمعة الأخيرة إن شاء الله من الشهر القادم. بشكر كل المستمعين اللي أرسلوا لنا بمساهمات جميلة، بشكر فريق العمل اللي فعلا أجهدته النهاردة، مهندسة الصوت أماني هلال، مخرجة اللقاء داليا محمود، برحب بيها في الفترة القادمة مها حسان، وأنا في انتظاركم الجمعة القادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.